الرحيم وصعنا الشيخ العارفي حفظ الثمانين نحن مع النبوة السابقة على الرسالة فيما يتعلق بالنبوة وكونها سابقة على الرسالة نأخذها في موسى عليه الصلاة والسلام من قول الله تبارك وتعالى له يا موسى إني أنا الله رب العالمين فهذا وحي من الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ولا نرى فيما قال الله عز وجل هاهنا إلا أن الله تبارك وتعالى قد بين أنه هو سبحانه وتعالى وحده رب العالمين وهذه النبوة وقوله تعالى يا موسى إني أنا الله رب العالمين قدم على قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى ففي قول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون تكليف بحمل الرسالة التي مضمونها توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى تحقيق العبودية له فوق هذه الأرض فما تحدث به ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قبل قوله اذهب إنما يمثل مرحلة النبوة ولما كلفه الله عز وجل بالرسالة بقوله اذهب وما بعدها إنما كله ينضوي تحت عنوان الرسالة فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الله تبارك وتعالى بدأ بنبوته بقوله اقرأ وأما الرسالة فبدأت بقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ومثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نفهم من قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك أن نداءنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة يا أيها النبي إنا أرسلناك فثبتت النبوة قبل الإرسال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالأدلة من كتاب الله عز وجل وما أكثرها يمكن بعدما تبينا من هذه المواطن أن النبوة سابقة على رسالة أن نتبع ذلك في كل كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأحاديث عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام ثم تلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عبوديته لله عز وجل كونه عبد الله وكونه خاتم النبيين إنما تحقق ذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح لذلك قال وإن آدم يعني إني عبد الله إني خاتم النبيين وإن آدم يوم أن كان آدم عليه الصلاة والسلام منجدل في طينته يعني يريد أن يؤكد بأن النبوة أو ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم إنما هو ثابت من لدن وجود آدم عليه الصلاة والسلام طبعا لا غرابة في هذا لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هذا في علم الله عز وجل من الأزل يعني قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأراضين والعرش والكرسي إلى آخر ما هنالك مما خلق الله تبارك وتعالى ثم يكمل صلى الله عليه وسلم قال وسأخبركم عن ذلك فيما يتعلق بالمراحل التي شاء الله عز وجل أن تتحقق فوق هذه الأرض بدأت بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع هاجر وابنها إسماعيل في مكة المكرمة ثم قفى يعني ترك زوجه وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في مكان القفر دعا الله تبارك وتعالى قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وافقت دعوة إبراهيم عليه السلام ما علمه الله عز وجل أجلا وإنما شاء الله عز وجل أن يجري هذا الدعاء على لسانه لأن الله علم بأنه سيدعو وعلم أن هذا الدعاء إنما هو يتفق مع ما علم الله عز وجل أجلا وكان ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالدعاء على هذا لا يعني سببا من الأسباب كالدواء الذي نتناوله نحن، فيكون سببا لشفاء من الأمراض التي يشاء الله عز وجل أن يبرئنا منها بوساطة أو بسبب الدواء. ثم يقول بشارة عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد أو القارب خليط بالسريانية. وإنجيل برنابا إنجيل موجود في الأسواق وفيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، علاوة على الإشارات الكثيرة التي ما زالت في ثنايا الإنجيل حتى بعد تحريفه، حتى بعد تسمية اسمه صلى الله عليه وآله وسلم الفارق خليط. ومر معنا نحن نص من النصوص بأن الرب تبارك وتعالى إنما جاء ثم يقول واستعلن من سعير، استعلن من سعير وقوي أو بان أو ظهر من جبال فاران. جبال فاران يعني جبال مكة المكرمة. يقول ورؤيا أمي التي رأت سيدة آمنة لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا توفي عبد الله والده في عهد هشام كما هو معلوم لدى الصغير والكبير، فكانت سواسة بعد فقد زوجها بما تراه بما يريها الله تبارك وتعالى من رؤى. ومن جملة ما رأت، رأت أن آتيا قد أتاها وقال لها إنك حملت أو قد حملت لسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم تنميه محمدا. هنا قال ورؤيا أم التي رأت، وكذلك أمهات النبيين. كل ما يثبت النبوة من خوارق للعادة إنما يسمى إرهاصا. الإرهاص هو في اللغة أساسا حجر الأساس، حينما يبنى بناء شامخ يأتي مسؤول كبير ويضع ما يسمى بحجر الأساس، يعني أسس لهذا البناء. فالإرهاص إنما هو تأهيل النفوس من أجل استقبال من أراد الله عز وجل أن يبعثه نبيا. لماذا تأهيل النفوس؟ قال لأن النفوس أشد نفرة من الأمر الغريب عنها غير المألوف لها، فإذا ما وافق السمع خبر النبوة القادمة، إذا ما كثر على السمع لأن هناك نبوات، إذا ما رأت الحواس خوارق العادات تحوم حول كائن أو مخلوق من المخلوقات، فإن هذا يروض النفوس على استقبال ما سيكون. وعلى هذا ميسرة خادم السيد خديجة رضي الله عنها حينما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام، رجع ليخبر السيد خديجة بأعاجيب رآها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل منها غيمة كانت صاحبه صلى الله عليه وسلم في سفره، فكانت تقف حيث يقف وكانت تسير حيث يسير، علاوة على الخوارق الأخرى التي رآها ميسرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة. فهذا يسمى إرهاصة. فهذه من الإرهاصات أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة آمنة قد رأت، وكذلك أمهات النبيين يرن. وإن أم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته الآن، هذه بعد الرؤى التي رأتها وهي به حامل، قال حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، يعني هذا النور قد أضاء لها ما بينها وبين بلاد الشام. ثم تلا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لعل وسراجا منيرا يلتقي معه حين وضعت نورا أضاءت له قصور الشام. في رواية معاذ رضي الله عنه قال سئل صلى الله عليه وسلم متى كتبت نبيا قال كتبت وآدم بين الروح والجسد. طبعا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله كتبت إلا قضية الكتابة، ما بين زمنها، لأن كتب فعل مبني مجهول أراد أن يبرز الحدث، فلم يقل كتب الله أو كتبني الله عز وجل، وإنما قال كتب. ثم قضية كتب هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذا صح أن نقيس الأزمنة قبل وجود حركة الأفلاك التي هي عبارة عن الزمان، فإن النبوة قد أخبرتنا بأن الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره، ثم خلق الله عز وجل ما خلق، ثم كتب كل المقادير قبل أن تكون المخلوقات، قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50,000 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كتب في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة كتابة في اللوح المحفوظ. وآدم، والحال أن آدم بين الروح والجسد أو بين الروح والطين من آدم، والصحيح الآن أن نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم مقترنتان. نحن قلنا بأن اقرأ تدل على النبوة، يا أيها المذكر قم فأنذر تدل على الرسالة، لكن مر معنا ونحن في صدد تفسير الآيات الأولى لسورة العلاق أن قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق نبوة، خلق الإنسان من علق، اقرأ هذا أمر بأن يقرأ ما تلقاه بالقراءة الأولى أن يقرأه على الناس، فصار كتيب برسالة فقرة إسلامي وليست على هذه توكيد للقراءة الأولى، وإنما هي أو قوله اقرأ أمر آخر فيه تكليف برسالة. وعلى هذا في الآيات الأولى التي نزلت اقترنت النبوة بالرسالة. يقول والصحيح أن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته مقترنتان. وآية المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إنما هو بيان للمراد من سورة اقرأ، يعني بيان للفعل الثاني من فعلي اقرأ في سورة العلق أو في سورة اقرأ، لأن المعنى اقرأ على قومك ما سنبينه لك تباعا. ذهب فريق من العلماء فيما يتعلق الآن في بحث يا ترى أيهما أفضل، الرسالة أم النبوة. فبحث هو ليس هذا من مناطق العقيدة حقيقة، وإنما هو لون من ألوان الوقوف عند بعض النصوص التي وردت، بعض الرسل كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا كان التفضيل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، هيكون هناك تفضيل أيضا بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا منهم من ذهب إلى أن الرسالة أفضل، ومنهم من ذهب إلى أن النبوة أفضل، والصحيح لأن الرسالة أفضل، لأن الرسالة نبوة وزيادة كل رسول النبي، فمن حيث إن الرسول النبيون ورسول كذلك، حيث إن الرسول رسول ونبي، دل هذا على أنه من حيث إنه نبي هو مثل النبوة دون الرسالة، ومن حيث إنه رسول فهذه الزيادة بها ينال الأفضلية. أضل إلى هذا أن الرسالة هي دعوة الخلق لله تبارك وتعالى، فهي أشمل وأوسع مساحة من النبوة. النبوة إنسان أوحى الله عز وجل إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، الرسالة إنسان اختاره الله تبارك وتعالى على علم أوحى إليه بشرع وأمره بأن يبلغه. هذه المسألة يقول ذهب فريق من العلماء إلى أن الرسالة أفضل من النبوة. لماذا أفضل؟ قال لأنها طبعا حينما يقول لأنها لا يقصد الحصر، يعني نحن حينما نقول الرسالة أفضل ونعلل ذلك، هل استوعبنا بهذا التعيين كل أوجه الأفضلية؟ ما أحصى بكل أوجه الأفضلية، وإنما كنا ما لاح لنا من معنى في الأفضلية. لماذا؟ لأنها تثمر هداية الأمة. أما النبوة فهذه قاصرة على النبي، وهذا يمكن أيضا أن نعممه فنقول العبادة الخاصة الذاتية والعبادة العامة المتعدية، أيهما أفضل؟ أفضل العبادة المتعدية، بمعنى أنك قمت لله تبارك وتعالى، الصيام أجره عظيم ما في ذلك من شك، لكن تصدق، الصدقة نفعها متعدي، نفع متعدي، ما كان نفعه متعديا كانت مساحة تأثيره أكبر، وبالتالي لعله هذا ليس على الإطلاق، وإنما هذه قاعدة يمكن أن نستأنس بها، يمكن أن نستأنس بهذه القاعدة، إلا إذا كانت هناك نصوص بيّنت أن الفعل الخاص غير المتعدي أفضل من غيره، فنحن مع النصوص بتفضيله. فيما يتعلق بالصدقة، الصدقة ذات النفع المتعدي المحدود، أو صدقة ذات النفع المتعدي غير المحدود المستمر، يعني أيهما أفضل؟ أفضل الصدقة ذات النفع المتعدي غير المحدود. ولذلك جاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، مثل صدقة جارية. ما معنى جارية؟ يعني متصل نفعها، أولا نفعها متواصل، ثانيا يشمل نفعها قطاعا كبيرا من الناس، قطاع كبير من الناس. لذلك أيما أفضل، أن أصلي أنا 6 ركعات من الليل، أو أقف إلى جانب المسلمين في المسلم الهرشف الذين يذبحون، بحيث أستطيع فعلا أن أحفظ أعراضهم وأن أصون دماءهم وأن أحمي مساجدهم وأن أدافع عن عقيدتهم، أيهما أفضل؟ قل لي لا تبحث هذا البحث. نعم لماذا؟ قال لأني أنا سأصلي 6 ركعات وأقف إلى جانبهم. قل لك هذا هو المطلوب حقيقة، المطلوب أن يكون نفعك أكبر. ولا يصح، لا يصح ترى لا في عقل ولا في شرع أن يكون أعداء الله عز وجل ألصق بباطلهم من أهل الحق في حقهم. إذا عمل شوي عم تقول لماذا يقف الروس إلى جانب الصرب، لماذا يقف الروس إلى جانب الصرب؟ طبعا ما قالت لماذا لا يقف المسلمون إلى جانب المسلمين، ما قالت هذا الكلام، لأنه ما يعني هي بتخاف أنه تصير هذه المعاني. لكن لماذا يقف الروس الآن الذي يقف إلى جانب الصرب بوضوح؟ الروس كل صار العالم يقفون إلى جانب الصرب باطنا، ولو ضربوا مستودع الزخيرة، ضربوا مستودع الزخيرة، فخربوا الدنيا من جانب آخر الصرب، ذبحوا مذبحة في السوق كان مذبحة، ثم ربطوا رجال الأمن، ربطوهم بالأشجار، يعني تفوا في وجوههم، بس ما في معنى التفهم، هذه مقبولة لأنه من فم نصراني على وجه نصراني، ما في معنى هذا. قال لماذا؟ قال لأمرين. الأمر الأول أن الكنيسة واحدة، أرزدق روم أرزدق الصرب، روم أرزدق ليس كاثوليك ولا بروتستانت، والروس أيضا روم أرزدق، ومطرس غالي روم أرزدق، هاي ثلاثة. المعنى الثاني قال ثلاث، يعني هم ينتمون إلى عرق واحد، العرق واحد. الأمر الثالث قال هي تريد أن تضع قدما في المحافل الدولية بتثبت وجود، لكن هذا الوجود ما يثبت إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين. إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين تظهر بقوة، مثلا الشيشان استئصال كامل أكثر حتى من الصرم، قضية الصرم. أيما أفضل إذا؟ قال أفضل النفع المتعدي حقيقة، وعلى هذا الرسالة نفعه متعدي أكثر من نفع النبوة، نفع النبوة على رأس العين لكنه نفع ذاتي. وذهب العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن النبوة، النبوة إخبار عما يستحق الرب لصفات الجمال ونعوت الكمال، فهي أفضل. يعني هو لحظ النبوة لا من حيث التأثير ومن حيث المضمون، حيث كانت النبوة وحي يوحي به الله عز وجل إلى النبي، مضمون هذا الوحي الأساسي صفات الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بكمال الله وبجمال الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل ونعوت الكمال والجلال والجمال، معنى ذلك أنها أفضل. ثم يقول الرسالة هي أمر بالتبليغ، فهي متعلقة بالله تعالى من طرف وبالعباد من الطرف الآخر. طبعا إذا رجعنا إلى الخلاصة، ما الخلاصة؟ الرسالة أفضل. لماذا؟ قلت في البداية لأنها نبوة وزيادة. يطرح الآن مسألة لعلها أيضا من المسائل التي تتناول وإن لم تكن من العمود الفقري للتوحيد الذي سيأتي بعد هذه المسألة مباشرة، لأن بعد هذه المسألة سنأتي لندخل في علم التوحيد على نبي جاء بالتوحيد. ما هذه المسألة؟ عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث، كم كان عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث؟ وهل العمر الذي بعث عليه صلى الله عليه وسلم يوم بعث هو عمر عام في كل النبوات أم غالب في كل النبوات؟ كم كان عمر صلى الله عليه وسلم لما بعث؟ يقول أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على رأس 40، قوله على رأس يدل على أنه بتمام 40 جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. التعبير بالرأس يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادة ولا نقصان، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. قال الإمام النووي الصواب أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، وهذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. وقال السهيلي إنه الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر يعني بالأحاديث. أكد الشيخ البلقيني أن سنه صلى الله عليه وسلم كان حين جاءه جبريل في غار حراء 40 سنة على المشهور. الآن انتهينا اتفقنا على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت عليه الرسالة إنما كان 40 سنة. فيما يتعلق بالشهر الذي أنزل فيه الوحي عليه صلى الله عليه وسلم قال هو الشهر رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل عام من رمضان إنما يجول في غار حراء، هو المشهور عند الجمهور كما قاله الحافظان ابن كثير وابن حجر. وكان ذلك يوم الاثنين نهارا، يوم الاثنين في النهار نزل جبريل وكان الوقت رمضان وكان المكان غار حراء بالضبط. لذلك احد العلماء الهنود فيما اذكر سليمان الندوي له كتاب عبارة عن فيما اذكر 8 محاضرات، 8 محاضرات اسمه الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم. كتاب يقرأ كم مرة؟ 20 مرة. من أنفس ما كتب في بيان دقائق ما ألم بها إلا هذا الإنسان حقيقة فيما أعلم، اسمه الرسالة المحمدية لسليمان الندوي، عبارة عن محاضرات ألقاها. من جملة الأمور التي أذكرها قال لا توجد سيرة لنبي من الأنبياء قد حفظت حفظا كاملا تاما بحذافيرها بدقائقها بألوانها بأطباغها بشياكها الصغيرة والدقيقة بظروفها الزمانية والمكانية مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ليس ادعاء وإنما عليه أدلة كثيرة جدا. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختير خاتم لنبوة، واحد. اثنين، جعل أسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أما الأصل هو رسول للعالمين، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل من استجاب لدعوته عليه أن يقتدي به، وحيث كان عليه أن يقتدي به ينبغي أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن حياته صلى الله عليه وسلم. أما النبوات الأخرى كثير من سيرهم عبث بها، ما بقي محفوظا منها إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من معالم لهذه السيرة. وإلا تقرأ كما يقولون بالاستعمال عبارة عامية شنمي منني فيما يتعلق بسيرة فلان وسيرة فلان وسيرة فلان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كأنما طويت شرائعهم بالشريعة الناسخة وطويت سيرهم بالسيرة الناسخة كذلك إلا ما شاء الله عز وجل أن يثبته في كتاب الله تبارك وتعالى أو ما جاء صحيح ثابتا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله كان سئل عن صوم يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، ماذا صيام صيام يوم الاثنين سنة وصيام يوم الخميس كذلك سنة، فسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا بهذا يستأنس من يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم، يقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من سأله، بل إنه جعل من الظرف الذي جاء في نفسه صلى الله عليه وسلم ظرفا يتقرب به إلى الله عز وجل صياما، كأنما جاء ليتجرد عن هذه الأكوان التي تحجبنا عن الله تبارك وتعالى في مثل الصيام الذي ما يتعبد إلا الله تبارك وتعالى به. الصيام ما يتعبد به للأصنام، ما يتعبد به لغير الله تبارك وتعالى. لذلك جاء بالحديث القدسي الصيام لي وأنا أجي به، يقول ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو قال أنزل علي فيه. طبعا الذي معه كتاب ممكن يحذف بعض الكلمات التي جاءت خطأ، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت، كلمة فيه غلط هنا، أو أيضا كلمة قال غلط، أنزل علي فيه. وعن إسحاق قال فابتدأ صلى الله عليه وسلم بالتنزيل في رمضان، يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي ليلة القدر خصوصا منه عين رمضان لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. اتفق العلماء الآن فيما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم ما نفيه إن شاء الله تعالى، ما نفيه، وصلنا إلى النهاية. اتفق العلماء على ان اصح الروايات يعني كل روايات لكن اصحها واشرها انها توفي طلعت لما هو في 63. الروايات الاخرى التي تتنافى مع 63 اولت حتى تنسجم الروايات كلها مع الرواية التي ثبتت وهي الاولى بالاخر وهي توفي ابن 63. ولعل من عجائب في نظرنا من عجائب اما هي في نظر الحق الامر البدهي. ما هذه؟ ما في طبعا الا انه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحن نضحي طبعا في البيوت او نسوق الهدي الهدي اذا كنا حجاجا. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي كم ناقتان؟ 100. ساق صلى الله عليه وسلم 100 من الهدي كلها قلدها وجللها واراد ان يتقرب بها الى الله جل جلاله. فلما وصل الى منى طبعا رمى الجمع في العقبه وحلق صلى الله عليه وسلم وذبح او رمى وذبح وحلق رذعها انتحر بيده صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا بيده صلى الله عليه وسلم نحر 63 ثم توقف قال تعال يا علي رضي الله عنه كمل. فنحر سيدنا علي رضي الله عنه 37 بدنة بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم 63 و63 تمام. يقول هنا أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين وبمكة قبل النبوة 40. كم صار المجموع؟ 15 40 قبل لما جاءت النبوة و13 مدة إقامته في مكة ثم 10 في المدينة يجتمع كله 63 سنة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة سنة 610 ميلادية فمكث في مكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قال ابن حجر بعدما ساق الحديث هذا أصح مما أخرجه الإمام أحمد. أخرج الإمام أحمد أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 عند الإمام أحمد أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 في عندك رواية ابن 40 ورواية ابن 43 يقول رواية 40 أصح وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر كذلك. هذه نتركها للعلماء رضي الله عنهم يبحثون فيها. عن ابن عباس إن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كانت 15 سنة وفي 13 هي مأخوذة. قال ابن القيم بعثه الله على رأس 40 ويسن الكمال قيل ولها بعث رسول الله عليه في أي العوام ولد صلى الله عليه وسلم؟ قال في عام الفيل على الصحيح المشهور. ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك وليس كما ادعى كما قال الإمام النووي. اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وتوفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وخرج مهاجرا يوم الاثنين كذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال قبل صلى الله عليه وسلم ابن 63 وأبو بكر كم كان عمره لما قبر؟ ابن 63 كذلك. سيدنا عمر كم كان عمره لما قبر؟ ابن 63 كذلك. نعم. ومن الحديث التي ورد حديث كان صلى الله عليه وسلم في مزرعة من المزارع في المدينة المنورة وأحد الصحابة وقف بوابا فلما جاء أبو بكر استأذن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل أبو بكر رضي الله عنه قال إذا له بشره بالجنة فبشره بالجنة وأذن له فجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في فوهة البئر. كان صلى الله عليه وسلم جالس ورجليه الشريفتين قد أدلاهما في البئر فجلس إلى جانبه ودل رجليه كذلك البئر. وبعد شوي جاء عمر رضي الله عنه قال له عمر يا رسول الله قال له إذا له بشره بالجنة. فدخل سيدنا عمر رضي الله عنه بعدما بشره بالجنة فجلس في البئر ايضا دل رجليه في البئر. الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بعد شوي جاء عثمان قال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه. فلما دخل عثمان ما وجد مكانا وانتهى الموضوع. يقول العلماء فأولت كون سلطان وضع رجليه بالبئر سيدنا أبو بكر بيان به عمر أولت بالقبور التي كانت متقاربة. رقم اثنين خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام وعن يمينه أبو بكر وعن شمال عمر وقال هكذا نبعث يوم القيامة. نحن نقول لو أن عمر دفن في الشام لكان أتى الله عز وجل به حتى يبعث هكذا. لكن سبحان الله من عجلة واحدة سيخرج الثلاثة هكذا نبعث يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ورسولك النبي من وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. حفنا اللهم انسلنا بألفاظك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولشافع بك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.